بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، وهو اليوم الثاني من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. نجلس في هذا المجلس المبارك وبين أيدينا كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. هذا المجلس هو المجلس الثامن من مجالس قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع التاسع، وهو ما يتعلق بأسباب النزول. ما يتعلق بأسباب النزول، بقي مجموعة من المسائل المتعلقة بمبحث هذا النوع وهو أسباب النزول. نحن مر معنا يعني المؤلف يعني توسع وذكر عدة مسائل مهمة في أسباب النزول، منها أولا تعريف سبب النزول والمؤلفات التي ألفت فيه، والرد على من قال أنه لا طائل تحت أسباب النزول وأنه من باب التاريخ، ثم تحدث عن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم أيضا تحدث عن أن من أهمية أسباب النزول أنه بمعرفة سبب النزول تعرف الآية وتفهم الآية، فالعلم بالسبب طريق إلى معرفة العلم بالمسبب. وتكلم عن يعني عن حكم أسباب النزول، هل يأخذ حكم الرفع الأحاديث المرفوعة أو لا، وتكلم عن أيضا قول الصحابي وقول التابعي في مسألة أسباب النزول. هو الآن بقي عندنا المسألة الخامسة من مسائل هذا النوع وهو أسباب النزول أو معرفة سبب النزول. قال المؤلف رحمه الله، قال: كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة. هذه مسألة مهمة جدا حقيقة، وهي مسألة إذا كان لسبب النزول يعني أسبابا، أو إذا كان الآية لها عدة أسباب في سبب عدة أسباب، فما موقف المفسر من هذه الأسباب المتعددة؟ ما موقف المفسر منها؟ هذه مسألة مهمة، يعني دائما يتعرض المفسر في تفسيره للآية فيجد تحت هذه الآية عدة أسباب للنزول، فما الذي يختاره منها وما الذي يتركه، وما طريقة التعامل مع هذه الأسباب المتعددة، ما طريقة التعامل معها؟ يقول: كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباب متعددة، وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر في العبارة الواقعة، في العبارة الواقعة، يعني معنى هذا أن سبب النزول له صيغ وله عبارات، له عبارات. يقول: فإن عبر أحد بقوله نزلت في كذا، والآخر نزلت في كذا، وذكر أمرا آخر، فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول، فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما، كما سيأتي تحقيقه في النوع 78. يعني أول مسألة أن المفسر إذا رأى أن هذه الآية يذكر عنها من أقوال الصحابة مثلا أن هذه الآية نزلت في فلان، والآخر يقول نزلت في فلان، هذه تسمى صيغ محتملة. محتملة لأي شيء؟ محتملة أن تكون سبب النزول، ومحتملة أن لا تكون سبب النزول، وإنما يقول لك يعني هذه يعني تشهد لها الآية، أو تذكر حولها الآية، أو تناسبها الآية، فهو يذكر استشهادا ودليلا على هذه الواقعة أن الآية تناسبها، وأن الآية كأنها نزلت فيه، فهذا تسمى صيغة غير صريحة، الصيغة غير الصريحة. فإذا عبر المفسر أو عبر الصحابي بهذه العبارة فهذه عبارة غير صريحة، وهذه العبارة تحمل على أي شيء؟ تحمل على أنها تفسير، تحمل على أنها تفسير واستشهاد ودليل فقط. ولذلك يقول تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول. طيب، وإذا كانت من باب التفسير فما الحكم؟ قال لا منافات بين قولهما إذا كان له يتناولهما. يقول إذا كانت الآية تتناول هذه الأسباب سواء كان سببين أو أكثر فلا معنى، ويكون هذا من باب التفسير ومن باب الأقوال واختلاف التنوع، وأن الآية يعني تحتمل هذه الأسباب، وأن الأسباب مندرجة لأنها كلها ليست سببا صريحا وإنما هي تحتمل. فهذه الصيغ المحتملة، وسيأتينا الآن عدة طرق أخرى. هذا الطريق الأول، إذا كانت الصيغ الواردة في سبب النزول المتعددة صيغا، إذا كانت صيغا محتملة فإنها لا منافاة بينها، ونجمعها ونجعلها تحت الآية إذا كانت الآية تتناول وتحتمل هذه الأشياء، وتكون من باب التفسير والاستشهاد والدليل. يقول وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد، أي الأخير، لأن عندنا الآن صيغة محتملة وصيغة صريحة، فالمقدم الصريحة على المحتملة. يقول وذاك أي المحتملة الأولى استنباط وإلا استشهاد وإلا يعني استدلال على الآية على الواقعة فقط كالأول، ونأخذ بالصريح ونترك البقية أو ندرج البقية على أنها تفسير، لكن السبب الصريح هو الذي يقدم وهو الذي يعتمد. طيب، يقول ما مثاله؟ قال مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال أنزلت نساءكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن. قال وتقدم عن جابر التصريح بذكر سبب خلافه. فالمعتمد حديث جابر لأنه نقل، وقول ابن عمر استنباط منه. طيب، يقول وقد وهمه فيه ابن عباس حديث جابر المتقدم أن اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه صريحة. وابن عمر يقول أنزلت. فالمقدم نقول هو حديث جابر، أول شيء أنه في الصحيحين وحديث ابن عمر في البخاري، ثانيا أن قول يعني قول جابر صريح، وقول ابن عمر محتمل، فالصريح مقدم على المحتمل. يقول وذكر مثله هو مثل حديث جابر كما أخرجه أبو داود والحاكم. طيب، هذا واضح، حديث ابن عمر صيغته ليست صريحة، حديث جابر صيغته صريحة، فالمقدم الصريح. طيب، هذا واضح. يقول وإن ذكر واحد سببا آخر، يقول كأنه يقول إذا كان السبب صريحا وذكر سببان في تفسير الآية، ذكر سببان صريحان، فما الحكم؟ احنا عرفنا الآن أن إذا كان أحد الأسباب غير صريح والثاني صريح أخذنا بالصريح. إذا كان الجميع صريح فماذا نصنع؟ قال فإن كان إسناد أحدهما صحيحا دون الآخر فالمعتمد الصريح الصحيح. يقول ما مثاله؟ قال مثاله ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن جندب قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فأنزل الله صريحة، وفي البخاري ومسلم. وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير وأخرجت الجرو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، والجرو صغير الكلب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة. فأنزل هذه صريحة، فأنزل الله والضحى إلى قوله فترضى. طيب هذه صريحة وهذه صريحة، لكن الأولى في البخاري ومسلم، والأخرى لا، ليست في البخاري ولا مسلم. طيب ماذا قال ابن حجر؟ ماذا قال السيوطي؟ قال ابن حجر في شرح البخاري في فتح الباري، قال قصة إبطاء جبريل بسبب الجر مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيح، وهو أن المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك وقلاك. طيب إذن الآن عندنا الآن الصريح الصحيح. طيب يقول الصريح الصحيح، يقول ومن أمثلته أيضا ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله فولوا وجوهكم شطرة، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم إلا التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. الشاهد عندنا أيها الإخوة، فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه نزلت بسبب أن اليهود ارتابوا لما حولت القبلة إلى الكعبة، وهذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة، وهو إسناد صحيح. طيب يقول هذا الأول الآن عند في نزول فأينما تولوا فثم وجه الله. قال وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عمر قال أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع في السفر. وهذا أيضا سنده صحيح. طيب الآن عندنا فأينما تولوا فثم وجه الله، نزلت في تحويل لما حولت القبلة اعترض اليهود، أو أنها نزلت في صلاة النافلة في السفر. طيب هذا الثاني. طيب نشوف الثالث، يقول وأخرج الترمذي وضعفه من حديث عامر بن ربيعة قال كنا في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، يعني على اجتهاده، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، أي فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب هذا سبب نزول ثالث. قال وأخرج الدارقطني نحوه من حديث جابر بسند ضعيف أيضا. طيب وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال لما نزلت ادعوني استجب لكم، قالوا إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، وهو مرسل. هذا الرابع في الدعاء. قال وأخرج أي ابن جرير عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فصلوا، يعني النجاشي، فصلوا عليه، فصلوا عليه، فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة، إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فنزلت معضل غريب جدا، يعني أن سبب نزول فأينما تولوا فثم وجه الله في النجاشي، في النجاشي أصبح. قال قال قال السيوطي فهذه خمسة أسباب مختلفة، وأضعفها الأخير لإعضاله لأنه معضل. طيب، ثم يقول المعضل ما هو؟ يقول الذي سقط من إسناده راويان متواليان فأكثر. طيب، هذه خمسة أسباب أضعفها الأخير لإعضاله، ثم ما قبله الذي هو مجاهد في الدعاء لإرساله لأنه مرسل، ثم ما قبله قال لضعف راويه، ما قبله لضعف راويه، وهو حديث الذي صلى في ليلة مظلمة. طيب، والثاني صحيح، لكنه قال أنزلت في كذا، وهو حديث ابن عمر نزلت في صلاة النافلة على الراحلة في السفر. قال ولم يصرح بالسبب، والأول صحيح الإسناد وصرح فيه بذكر السبب وهو المعتمد، وهو قصة أن اليهود لما حولت القبلة قالوا ما ولاهم عن قبلة التي كانوا عليها، فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن عندنا خمسة أسباب، فيها ما هو ضعيف، وفيها ما هو صريح، ما هو ليس بصريح كحديث ابن عمر، وفيها ما هو صحيح صريح، فالمقدم الصحيح الصريح. طيب، هذه كلها أيها الأخوة والأخوات كيف يتعامل المفسر إذا كانت الأسباب متعددة. يقول من أمثلته أيضا ما أخرجه ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال، عن عكرمة أي مولى ابن عباس وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج أمية بن خلف وأبو خرج أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام ورجال من قريش فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد تعال فتمسح بآلهتنا وندخل معك في دينك، وكان يحب إسلام قومه فرق لهم يعني كأنه لان معهم، فأنزل الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، فأنزل الله صريحة. قال وأخرج من مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن ثقيفا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتنا، فإذا قبضنا الذي يهدى لها أحرزناه ثم أسلمنا، فهم أن يؤجلهم فنزلت صريحة، فنزلت. هذا يقتضي نزولها بالمدينة وإسناده ضعيف، والأول يقتضي نزولها بمكة وإسناده حسن، عندنا إسناد حسن وشاهد وهو نزولها في مكة، والسورة مكية الإسراء، وهذه متأخرة جدا، وهو يعني عام الوفود سنة التاسعة. قال وله شاهد الأول عند أبي الشيخ ابن حيان الأصبهاني صاحب التفسير المشهور، قال عن سعيد بن جبير يرتقي به إلى درجة الصحيح فهو المعتمد. إذن عندنا الآن إذا كانت أسباب النزول كلها محتملة فهذه تفاسير وتندرج تحت الآية إن اندرجت. إذا كانت إحدى هذه الروايات صريحة فالمقدم الصريح، إذا كانت كلها صريحة فالمقدم الصحيح. هذه الآن الحال الرابع أو الرابعة. يقول أن يستوي الإسنادان في الصحة، إذا كانت كلها صريحة صحيحة فما العمل؟ ما العمل؟ قال: فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات، يعني البحث عن قرائن. إذا كانت الروايات صريحة وصحيحة نبحث عن قرائن وترجيحات. قال: مثل ما أخرج البخاري عن ابن مسعود، أخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه. فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وأخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. هذا رواه الترمذي، رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس. قال: أعطونا، قالت قريش، يعني قريش ذهبت إلى اليهود وقالت: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، يعني محمدا. فقال سألوه، فقال يعني اليهود، فقالت: سألوه عن الروح. قال: فسألوه فأنزل الله، فأنزل الله ويسألونك عن الروح. فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة، والأول خلافه، هذا يقتضي أنها نزلت مكة والسورة مكية الإسراء. وهذا الحديث أخرجه البخاري وهو صريح، وهو صريح. والأول، الأول أخرجه هذا أخرجه الترمذي، هذا أخرجه الترمذي الثاني، حديث ابن عباس في قصة قريش واليهود. والأول قصة اليهود في المدينة، ورواه البخاري عن ابن مسعود، والشاهد أن ابن مسعود معه، هو الذي حاضر القصة، وهي صريحة، وهي صريحة. يعني عندنا صحيح صريح ومعه شاهد، وعندنا أقل صحة وصريح. فالمقدم ما هو أصح وما معه شاهد، ما هو أصح ومعه شاهد. فقال السيوطي: وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره، وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة. هذه الحالة الرابعة، إذا كانت الروايات صريحة، إذا كانت الروايات صريحة صحيحة نبحث عن قرائن ومرجحات. طيب الحالة الخامس، قال: أن يمكن نزولها عقب السببين أو الأسباب المذكورة. يقول: قد تكون الأسباب متعددة ويكون نزول الآية بعد هذه الأسباب التي تعددت، فيحتمل أن الأسباب تعددت، لا مانع من تعدد الأسباب. يقول: أو الأسباب المذكورة بأن لا تكون معلومة التباعد. يقول: الزمن تكون الزمن قريب، يعني حصل وقع كذا ووقع كذا وسئل عن كذا وحصل كذا، وكلها متقاربة الأزمان، ثم بعدما حصل هذه الأمور كلها جاءت الآية ونزلت، جاءت الآية ونزلت. طيب يقول: كما في الآيات السابقة، فيحمل على ذلك يقول إذا تعددت وتكون معلومة، يعني لا تكون معلومة التباعد كما في الآيات السابقة. الآيات السابقة معلومة التباعد، قصة ابن مسعود في المدينة مع اليهود، وقصة قريش لما جاءوا إلى اليهود هذه في مكة وبعيدة التباعد. فلا يصلح أن نقول تعدد الأسباب، لأن الزمن بعيد. أما هنا لا، الزمن متقارب. يقول: إذا كان الزمن متقاربا والروايات صحيحة وصريحة، قال: فيحمل على ذلك، يعني أنها تعددت الأسباب فيها. يقول مثاله ما أخرجه البخاري من طريق كلمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فأنزل الله: والذين يرمون أزواجهم، فأنزل الله في البخاري حتى بلغ إن كان من الصادقين. وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال اسأل رسول الله. عويمر العجلاني جاء إلى عاصم فقال يا عاصم اسأل رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فعاب المسائل، عاب النبي المسائل، يعني لماذا تسألون عن هذه الأشياء؟ فأخبر عاصم عويمرا قال يعني أخبره بذلك فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، يعني جاء عويمر بنفسه فلأسألنه، فأتاه فقال له إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن. يقول السيوطي نعم الحديث قال جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضا فنزلت في شأنهما جميعا معا. وإلى هذا جنح النووي وسبقه الخطيب فقال لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. الروايات كلها صحيحة وإن كان أحدهما أصح لأنه في المتفق عليه، الروايات صحيحة وصريحة ولكن لما كان الزمن متقاربا جمع بينهما. يقول ذكر ذلك النووي لكن الخطيب سبقه فقال لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. طيب وأخرج البزار عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو رأيت مع أم رومان يعني زوجة أبي بكر رجلا ما كنت فاعلا به؟ قال شرع، يعني سأصنع به شرع. قال فأنت يا عمر؟ قال كنت أقول لعن الله الأعجز وإنه لخبيث، يعني الذي يعجز عن أن ينتقم وإنه لخبيث. فنزلت الآية. قال ابن حجر لا مانع من تعدد الأسباب، فقد تكون آيات اللعان نزلت لهذه الأسباب كلها، الله أعلم. طيب يقول الحال السادس إذا قلنا الروايات صريحة، إذا كانت محتملة هذه تحمل على التفسير، إذا كانت إحداهما صريحة تقدم الصريحة، إذا كانت إحدى الروايات الصريحة إحدى هذه الروايات الصريحة أصح قدم الصحيح، إذا كانت هناك قرائن قدمت القرينة، إذا أمكننا أن تكون الأمور متقاربة قلنا نزلت لعدة أسباب. طيب الحال السادس قال ألا يمكن ذلك، ألا يمكن أن تكون متقاربة ولا يمكن أن تكون الأسباب كلها متعددة، فماذا نصنع؟ قال إذا لا يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول، على تعدد النزول وتكرره، يعني نقول نزلت في هذا في فلان ثم بعد زمن نزلت في فلان، فيكون نزول الآية قد تكرر، وهذا ضعفه كثير من أهل العلم، تكرر النزول لا حاجة له، لا ولا يوجد في القرآن آية نزلت متكررة إلا نادرا كالفاتحة مثلا أو شيء قليل، لكن الصحيح أن عدم التكرر. يقول مثاله ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال أي عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. طيب هذه الآية الآن نزلت وهي صريحة في قصة وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. طيب وهي في البخاري ومسلم. طيب يقول وأخرج الترمذي وحسنه عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت. طيب يقول وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناداه طويلا ثم بكى فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، وإني استأذنت ربي في الدعاء لهما فلم يأذن لي، أو في الدعاء لها، في الدعاء لها فلم يأذن لي. يقول فلم يأذن لي. فأنزل علي ما كان للنبي، أي ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول. هذا رأي السيوطي، يقول إن سبب نزول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إما نزلت في أبي طالب، أو نزلت في الرجل الذي كان يدعو لأبويه، أو نزلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. يقول قد تكون تعدد النزول في ذلك. ومن أمثلة أيضا ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به، فقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيمي، واقف على حمزة بخواتيم سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. وأخرج الترمذي هذا الحديث، أخرجه البخاري والبزار، أخرجه البيهقي والبزار، وهو حديث ضعيف. البيهقي أخرجه في الدلائل، والبزار وهو رواية ضعيفة، رواية أن النبي قال لا أمثلن بسبعين، هذه رواية ضعيفة. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فمثلوا به، فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنزيدن عليهم. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله وإن عاقبتم. فظاهره تأخير نزولها إلى الفتح، لأن السورة مكية إلى الفتح. وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحد أيضا في المدينة، والسورة مكية. قال ابن الحصار ويجمع بأنها نزلت أولا بمكة قبل الهجرة مع السورة لأنها مكية، ثم نزلت بأحد، ثم نزلت ثالثا يوم الفتح تذكيرا من الله لعباده. وجعل ابن كثير من هذا القسم آية الروح التي مرت في قصة ابن مسعود ومع أهل مكة، تعدد النزول لعدة أسباب. ومثل ما ذكرنا أصلا يعني هذه القصة وإن عاقبتم، الرواية الأولى ضعيفة فلا يحتج بها، والثانية يعني التي رواها الترمذي والحاكم، أيضا الترمذي قال حديث حسن غريب، وإن كان يعني بعض المعاصرين صحح إسناده يعني، وأيضا المستدرك صححه الذهبي، وافقه الذهبي، يعني قد يكون أقوى من الأول. والأول الآن نعم الله أعلم، يعني الأصل عدم تعدد النزول هو الأصل، إلا عند نطاق ضيق. لكن هنا لا نستطيع أن نلجأ إلى أنها يعني سورة النحل نزلت بمكة، هذه الآية قد تكون مثلا تأخر نزولها يوم الفتح إن صحت الرواية، وإلا الأصل أن السورة تنزل كاملة، وأن الآية إذا كانت لها سبب نزول صريح وصحيح أخذنا به، إن كان ضعيفا فلا يبنى عليه. طيب يقول يعني هذا الآن اتضح لنا الأمر، إذا كانت الأسباب متعددة فما الحكم؟ ما موقف المفسر منها؟ نقول إن كانت الأسباب ليست صريحة تحمل على أنها تفسير، إن كان فيها صريح أخذ بالصريح، إن كانت الروايات صريحة أخذ بالصحيح، إن كانت كلها صحيحة أخذ بالقرائن ومن يحضر القصة، إن كانت ليس هناك قرائن وكلها صحيحة صريحة نظرنا فيها، فإن كانت متقاربة الزمن جعلناها من تعدد الأسباب، إذا لم نجد تقاربا في الزمن فنجعلها من يعني تعدد النزول، وهو يعني أضعف التوجيهات. هنا فقط نبه المؤلف يقول قد يأتي في أسباب النزول عبارة تلا أو نزل أو تلا أو ذكر أو استشهد أو استدل، هذه كلها لا تعد من أسباب النزول. يقول قد يكون في إحدى القصتين فتلا فيهم الراوي فيقول فنزل، مثال ما أخرجه البخاري مخرجه الترمذي وصححه ابن عباس قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه، يعني على أصبع، والأراضين على ذه على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. والحديث في الصحيح بلفظ فتلى بدل نزل، فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب وهو الصواب فإن الآية مكية، الآية في سورة الأنعام مكية، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم تلاها واستشهد بها واستدل بها، فليست من أسباب النزول. يقول أيضا من أمثلته أيضا ما أخرج البخاري يعني عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني جبريل بهن آنفا. قال جبريل نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قال ابن حجر في شرح البخاري ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ردا على قول اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ، يعني هذه الآية أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ردا على اليهود كأنه شاهد لا يستلزم النزول ولا يستلزم نزولها حينئذ. قال وهذا هو المعتمد، فقد صح في سبب النزول قصة غير قصة ابن سلام. طيب عندنا التنبيه بس، يعني طيب ذكر السيوطي بعد ذلك ذكر تنبيها فقال عكس ما تقدم أن يذكر سبب واحد في نزول آيات متفرقة. يقول قد تكون الآيات كثيرة والسبب واحد، يعني يكون هناك صحابي مثلا يسأل عن شيء فتنزل عدة آيات فيه، يقول ولا إشكال في ذلك، فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة في سور شتى، مثاله ما أخرجه الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع. وأخرج الحاكم عنها أيضا قالت قلت يا رسول الله يذكر الرجال ولا تذكر النساء، فأنزلت إن المسلمين والمسلمات، وأنزلت إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وأخرج أيضا عنها أنها قالت يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وأنزل إن المسلمين والمسلمات. يعني هذه كلها نزلت في موسى رضي الله عنها، قال ومن أمثلته ما أخرج البخاري من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى فأنزل غير أولي الضرر. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت أيضا قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لواضع القلم على أذني إذ أمر بالقتال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ قال فنزلت ليس على الضعفاء، يعني غير أولي الضرر وليس على الضعفاء، كلها نزلت لسبب واحد. قال ومن أمثلته ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان، فطلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا. وأخرج الحاكم وأحمد بهذا اللفظ وآخره فأنزل الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني هذا الرجل نزلت فيه آية التوبة وآية المجادلة. يقول تنبيه تأمل ما ذكرته لك في هذه المسألة واشدد به يديك، فإني حررته واستخرجته بفكري من استقراء صنيع الأئمة ومتفرقات كلامهم ولم أسبق إليه. يعني هذه دائما معروفة عبارة السيوطي رحمه الله أنه يعني دائما يأتي مثل هذه العبارات التي يعني يفهم منها أنه يعني اجتهد وفعل أشياء لم يسبق إليها، والحقيقة أنه له اجتهاده رحمه الله، وفعلا يعني له يعني جهود واضحة، وعمل وجمع أشياء متفرقة ورتب واستقرى وحرر وكل هذه الأعمال فعلها، لكن لا يقال أنه لم يسبق لهذا، قد يسبق الله أعلم. طيب عندنا أيها الإخوة والأخوات مبحث يعني ليس بالطويل، نريد أن لا نقف معه كثيرا لأنه متعلق بأسباب النزول، وهو النوع العاشر فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة وهذا يعرف وهو مشهور عن عمر بما يسمى بموافقات عمر، يعني قد يكون عمر يتكلم عن شيء فيكون عمر سببا في نزول هذه الآيات. وموافقات عمر معروفة، أوصلها بعضهم إلى 15 أو 15 موافقة أفردها بالتصنيف جماعة. ذكر المصنف هنا فقال أخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال ابن عمر ما نزل بالقرآن أمر قط فقالوا وقال إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. أخرج ابن مردويع عن مجاهد قال كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. وأخرج البخاري وغيره عن أنس قال عمر وافقت ربي في ثلاث آيات، أي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم وصلى فنزلت، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ولو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت الآية كذلك على لسان عمر. وجاء في مسلم عن ابن عمر عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال عمر وافقت ربي أو وافقني ربي في أربع نزلت هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، قال فلما نزلت قلت أنا يعني عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا، فقال عمر: من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر. وأخرج سنيد في تفسيره عن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، فنزلت كذلك. وأخرج ابن أخي ميمي في فوائده عن سعيد بن المسيب قال: كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع شيئا من ذلك قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، زيد بن حارثة وأبو أيوب، فنزلت كذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر في أحد خرجنا يستخبرن، فإذا رجلان مقبلان على بعير، فقالت امرأة: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حي. قالت: فلا أبالي أن يتخذ الله من عباده الشهداء. فنزل القرآن على ما قالت، يعني على لسانها، ويتخذ منكم شهداء. وقال ابن سعد في الطبقات أن الواقدي حدثني إن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدلي عن أبيه قال: حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد فقطعت يده اليمنى، فأخذ اللواء بيده اليسرى وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قطعت يده اليسرى فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره ويقول: وما محمد إلا رسول، الآية. ثم قتل فسقط اللواء. قال محمد ابن شرحبيل: وما نزلت هذه الآية وما محمد إلا رسول الله يومئذ حتى نزلت بعد ذلك. يقول تذنيب يعني خاتمة. يقرب من هذا ما ورد في القرآن على لسان غير الله كالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة، غير مصرح بإضافته إليهم ولا محكي بالقول. هذا كثير جدا كثير. يقول كقوله: قد جاءكم بصائر من ربكم، فإن هذا وارد على لسان صلى الله عليه وسلم، لقوله آخرها: وما أنا عليكم بحفيظ. وقوله: أفغير الله أبتغي حكما، هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وارد أيضا على لسانه. وقالوا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، قال: وارد على لسان جبريل. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وارد على لسان الملائكة. وكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، وارد على ألسنة العباد. إلا أنه يمكن هنا تقدير القول أي قولوا، وكذا الآيتان الأوليان يصح أن يقدر فيهم قل قد جاءكم بصائر، بخلاف الثالثة والرابعة التي على لسان الملائكة. أو نعم. طيب، عموما هذا بحث واسع، لو بحثنا في الآيات بحث واسع في الملائكة وفي الأنبياء وفي آدم وفي النساء وفي مريم، وكثير جدا. طيب، عموما إلى هنا نقف عند يعني نهاية النوع التاسع، استكمال النوع التاسع وأيضا النوع العاشر، ونقف عند النوع الحادي عشر وهو ما يتعلق بتكرر النزول. وهذه مسألة مرت معنا قبل قليل في أسباب النزول، هل يتكرر سبب النزول أو لا، وعرفنا أن القول في تكرر النزول قول يعني لا نلجأ إليه إلا في نطاق ضيق جدا، والأصل عدم التكرر. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم يعني نستكمل وندخل إلى النوع الحادي عشر وهو ما يتعلق بتكرر النزول، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على إنصاتكم ومتابعتكم، والله الموفق. والله الموفق.